بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز شبل الأستاذ بجامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني أخواتي في كل مكان، سائلا ربي جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله من مجالس العلم والذكر ويرفعنا الله عز وجل بها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين، حياكم الله. توقفت شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى في اللقاء الماضي عند شرح حديث علي رضي الله تعالى عنه. أقرأ هذا الحديث ثم تستكملون ما بدأتم شرحه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي، وأخرجه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد مترجما له بهذه الترجمة في الباب الثامن، باب لعن الله من لعن والديه. وسبب هذا السؤال كما سبق أن ابن سبأ عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء، وكان الذي أثار الناس على عثمان أولا فخرجوا عليه وقتلوه، ثم أثار الناس في الغلو بعلي حتى عظموه بل وألأوه وألهوه، كان يشيع بين الناس ولا سيما بين شيعته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص عليا بعلم لم يخص به عامة الأمة. لما كثر هذا الكلام والقيل والقال سئل علي رضي الله عنه عن ذلك، هل خصكم النبي بشيء عن الناس كافة؟ فنفى علي رضي الله عنه ذلك فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني ما خص عليا ولا آل البيت بشيء عن الناس كافة، لا من آيات من القرآن ولا من أحاديث إلا ما في قراب سيفي، أي في كلمات حدث بها رسول الله عليا فبلغها علي من الناس ونشرها وأذاعها. والقراب قيل هو جراب السيف، وقيل هو وعاء من جلد خفيف يستوعب السيف وجرابه. وأخرج منه صحيفة فقرأها على جامع الكوفة. ما في هذه الصحيفة؟ فيها هؤلاء المعون الأربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، في رواية لعن الله من غير منار الأرض كما في اللفظ المشهور في صحيح مسلم، لعن الله من لعن والديه وهذا محل الشاهد في هذا الباب، رابعا لعن الله من آوى محدثا. ففي اللعن الأول وهو الأعظم والأشنع لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، فإذا ذبح الذابح وتقرب المتقرب بنذره وذبيحته لغير الله كان أشرك مع الله في عبادة الذبح. والله جل وعلا يقول في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ونسكي، والنسيكة هي الذبيحة. وقد دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، كما في حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره، وذلك أنه مر رجلان على صنم على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقال لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب إلا لله، فقتلوه وذبحوه لما أبى أن يشرك فأدخله الله الجنة. وقال للثاني قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فرضي وأطاع واختار أن يقرب الذباب لهذا الصنم محتقرا للذباب، فلما ذبح ولو ذبابا متقربا به لغير الله لينال أمرا من أمور الدنيا كان مشركا. قال فتركوه، قال صلى الله عليه وسلم فمات فأدخله الله النار. فلعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هنا بالإبعاد عن رحمة الله عز وجل، لأنه وقع في أكبر الكبائر في الشرك مع الله في الذبح والتقرب. الثاني لعن الله من سرق منارا في الأرض، يعني من غير منار الأرض أي حدودها ورسومها وأعلامها ليستزيد ويتكثر من هذه الأرض، سواء كان هذا المسروق من مال جاره وأرض جاره، أو كان هذا المسروق من بيت مال المسلمين كما في أملاك المسلمين في دولتهم، فكل هذا صاحبه ملعون بلعنة الله عز وجل ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ في صحيح مسلم لعن الله من غير منار الأرض، غير أعلامها ليستكثر، غير أعلامها ليشوش، غير أعلامها ليثير الناس. الثالث لعن الله من لعن والديه، فمن سب والديه مباشرة أو أحدهما هذا ملعون بلعنة الله عز وجل. ومن لعن الوالدين كما جاء في الحديث الآخر المخرج في الصحيح، قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل أباه وأمه؟ قال يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، أي تسبب في لعن أبيه وأمه لما لعن أب وأم غيره، فهذا نوع من أنواع لعن الوالدين. الرابعة لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هنا يشمل المبتدع في البدع، ويشمل من أراد فسادا في الأرض وتفريقا لجماعة المسلمين وخروجا على جماعتهم وعلى ولاتهم. فمن آواهم أي تستر عليهم أو برر لفعلهم أو سوغ فعلهم أو ستر عليهم لأنهم من قراباته ولأنهم من جماعته، فإن هذا ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله. لعن الله من آوى محدثا، والإيواء له أنواع كثيرة، منها أن يدخله بيته، منها أن يقطع الخبر عنه، منها أن يبرر لفعله ويعتذر له. لهذا المحدث في الأرض فسادا أو باغ على جماعة المسلمين أو خارجا عليهم أو ناشرا وذائعا بدعا في الناس فإنه محدث، والمحدث مؤويه شريك له في الجرم، وهو ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من أسباب غضبه ومن أسباب الخذلان. نعم. باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة، قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر من أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. الله أكبر. هذا حديث عجيب ترجم عليه الإمام البخاري في هذا الباب التاسع من أدبه المفرد، فقال: باب يبر والديه ما لم يكن معصية، أي البر بالوالدين ما لم يجر هذا البر إلى معصية الله، لأن حق الله مقدم على كل حق ولو كان بر الوالدين. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه البخاري هاهنا، ورواه ابن ماجه، ورواه أحمد، بل روى أحمد بعضه. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد العزيز، يعني ابن الواسطي، وهذا كان من الحفاظ والعلماء اختلفوا فيه. قال: حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري يقول: لقيته بالرملة، والرملة بلدة في بلاد الشام بين دمشق وبين بيت المقدس، وهي أقرب إلى بيت المقدس بنحو 20 ميلا. وعبد الملك بن الخطاب قال فيه العلماء إنه ليس بالقوي، وقال بعضهم إنه كان حافظا. قال: حدثني راشد أبو محمد، وهو راشد بن نجيح الحماني، قال: عن شهر بن حوشب، وهو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، وكان شهر بن حوشب هذا من العلماء كثير الرواية، وقد اختلف الناس فيه في قبول روايتهم عنه. قال: عن أم الدرداء، الصحابية الجليلة أم الدرداء، واسمها هجيمة الوصابية، وكان أم الدرداء هذه كانت في حجر أبي الدرداء، تختلف مع أبي الدرداء في برنس، تصلي في صفوف الرجال وتجلس في حلق القراء حتى كبرت، فقال لها أبو الدرداء رضي الله عنه: الحقي بصفوف النساء. وكانت هذه أم الدرداء الصغرى تمييزا عن أم الدرداء الكبرى زوجة أبي الدرداء، قالت لأبي الدرداء رضي الله عنه عويمر ابن مالك الخزرجي الأنصاري من سابقة الصحابة، أسلم يوم بدر رضي الله عنه، قالت لأبي الدرداء: إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوني، وإني أخطبك إلى نفسي في الآخرة، قال: فلا تنكحي بعدي. فخطبها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فأخبرته بالذي كان، فقال لها: عليك بالصيام، رضي الله عنها ورحمها. تروي أم الدرداء الصغرى عن أبي الدرداء عويمر ابن مالك الخزرج الأنصاري رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، أي بتسع وصايا. إذا ذكر العدد أيها الإخوة وذكر المعدود بعده، فإن العدد ها هنا مراد حقيقته، أي يراد به عدد التسعة، وهذا الذي يعنيه الأصوليون بقولهم إن العدد ها هنا له مفهوم، أي له حقيقة وهي ذات العدد. قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، أي اصبر على دينك وعلى توحيد ربك، وإن ترتب عليه أن تقطع أو تحرق. وهذه الوصية لأبي الدرداء أنه لا يقبل التنازل عن دينه، ولو كان ضحية ذلك وثمنه أن يقتل ويقطع ويحرق، وهذه تكون لكمل المؤمنين. الوصية الثانية: لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. نعم، هذه الصلاة المكتوبة أي المفروضة، لأن الصلاة هي أهم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين. نهاه أن يتركها متعمدا، ومن تركها متعمدا برأت منه الذمة، وبراءة الذمة منه كناية عن أنه وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم، لأن الكفر موجب إزهاق النفس والمال. وأما الإيمان فإنه عصمة للنفس والمال، والمحافظة على الصلاة علامة الإيمان، وترك الصلاة متعمدا سبب للخذلان ببراءة الذمة منه. الوصية الثالثة: ولا تشربن الخمر. والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه وأذهبه، لأن الخمر أم الخبائث، ومن شربها في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعده إن لم يتب أن يسقيه الله جل وعلا في الآخرة من طينة الخبال، وهي قيح وعصارة أهل النار. قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. صدق وبر عليه الصلاة والسلام. فإن العقل إذا تغطى وتخامر وزال قتل وسب وسرق وزنى وارتكب الفواحش. ثم جاءت الوصية الرابعة، قال: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. قال: وأطع والديك، فيه البر بالوالدين ما لم يكن معصية. وإن أمراك أن تخرج من دنياك أي تبيع مالك فاخرج لهما أي لأجلهما. وهذا الأمر بالطاعة جاء في لفظ الإمام أحمد: لا تعقن والديك. والوالدان يطاع الوالدان كما يطاع ولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هذا للكمل من المؤمنين. وأما لعامتهم فإذا ترتب على أمر الوالدين الضرر بالإنسان في نفسه أو في ماله فإنه لا يلزمه شرعا أن يطيعهما، وإنما في هذا الحديث هو لحال الكمال أنه يقدم دنياه لإرضاء والديه. قال في الوصية السادسة: ولا تنازعن ولاة الأمر. من ولاة الأمر؟ هم العلماء يطاعون في دين الله، والأمراء والسلاطين يطاعون في أمر الدنيا بمقتضى البيعة التي بين الإنسان وبين ولي أمره. لا تنازع ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترض عليهم، ولا تشغب على أمرهم. هذا يوجب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. وأصل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة قائم على جملتين: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف أي ما لم يأمر بمعصية. فالوالدان وولاة الأمور من الأمراء والعلماء يطاعون بالمعروف أي ما لم يأمر بمعصية، فإن أمروا جميعا بمعصية فلا يطاعون في المعصية بعينها، ويبقى لهم السمع والطاعة والإجلال فيما سواها. قال: وإن رأيت أنك أنت، يعني لا تنازع ولي الأمر حقه، وإن اعتقدت في نفسك حقا وأنك أنت أنت، بل أنت مأمور أن تسمع له وتطيع، ولا تخرج عن مقتضى الطاعة لهما أو لهم إلا بشيء واحد: أن تؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية بعينها، وإلا أن ترى كفرا بواحا لك فيه من الله برهان، فهذا موجب بعدم السمع والطاعة له. قال: ولا تهثر من الزحف وإن هلكت، أي وإن ترتب على بقائك في الصف أنك تهلك وأنك تقتل وأنك تزهق نفسك، فلا تفرر من الزحف. وفي اللفظ عند الإمام أحمد: وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، لأن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفر أصحابك. ومعنى ذلك أنك إن أهلكت وفر أصحابك فلا تهلك أنت، إن فر الناس فاثبت أنت ولو أن تلقى ربك. متى يجوز الفرار من الزحف؟ في حالة واحدة، أن يأمر بهذا قائد المعركة ولي أمرك في جهة التكتيك العسكري بأمرك بالانسحاب فأتمر، وإن ثبت تريد الدار الآخرة فإنك تؤجر على ما أردت وما نويت. قال وأنفق من طولك على أهلك، والطول هو ما يستطيعه الإنسان، ما يستطيعه الإنسان من النفقة. أنفق من طولك على أهلك، أي على من تجب عليك نفقتهم، من أمك وأبيك وزوجتك وأولادك ومواليك، فهؤلاء تنفق عليهم النفقة الواجبة التي جعلها الله عز وجل حقا عليك. من طولك أي من قدرتك وسعتك، لينفق ذو سعة من سعته كما قاله جل وعلا. قال ولا ترفع عصاك على أهلك، أي لا تضربهم بالعصا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يضربون نساءهم قال ليس أولئك بخيارهم، ليس أولئك بخياركم. ولا ترفع عصاك أي لا تضرب بالعصا، وإن جاز الضرب بطرف الثوب ونحوه، كقول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال وأخفهم في الله عز وجل، أي عود أهلك وولدك مخافة الله، ونمها في قلوبهم خشية الله جل وعلا ومخافة معصيته ومخافة لقائه. فهذا الذي يجب أن ينمى في قلوب الأسرة، الزوجة والأولاد والبنات والأهل والأقربين، ينمى فيهم مخافة الله عز وجل وخشيته وتوحيده. جعلنا الله وإياكم ممن استقام على دينه وخشيه سبحانه حق خشيته واتقاه حق تقواه، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا في هذه اللقاءات المباركة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ بجامعة المجمعة، وشكر الله لكم أحبتنا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.